هل إذا بان فيها لم يبقى في قولي آخر لا في هذه ولا بالبيت هذه أعتقد أنها لا لا لا أنت تسمى قارية قارية كمال لا لا لا أنت تسمى إلا بالتغير مطلق مطلقا لا احنا نهى عن البول لكن الماء له حكم آخر ايش نعم نعم نعم ها كذا من هذا طيب لأنه تقنيه ضعيف هو معارض يعني ليس اعتمادنا بكونه ضعيفا على أنه معارض اعتمادنا على سنده ولهذا أنا قلت لكم لو تراجع كلام المقيم في هذا في تدريب السنن استفدت بفوائد كثيرة اصطلاحية وأصولية على كل حال وذكر من صح وذكر وجود تصحيحه وأجاب عنها وجها وجها الرجل ما أهمل ولهذا أنا أنصحك بالتذكر غدا إن شاء الله لا يكون لك هم لهم وستستفيد فائدة عظيمة نعم واحد الورق ألف و نعم هذا على ظهر رواية البخاري إنه عام لكن كما قلنا لكم بالأمس الحكم على ما ذكرنا بالأمس أنه إذا كان لا يقدر الماء لكونه كثيرا ولكون الطالق لهذا الماء قليلا لا بأس ما تجي وجه لهذا نعم أنت إيش لو من اللي بالك الناقة توضع به وقل بسم الله الرحمن الرحيم ما في شيء لأن بول الناقة طاهر ها الريح ما يضبط حتى الطيب له ريح كل ما له ريح مع البول نجس المهم أن نعطي قاعدة كبيرة إن شاء الله تعالى والحاضرون اسمعوا كل ما كان حلال الأكل فبوله وروثه طاهر عرفت خذ قاعدة نعم على كل حال كلما كبر لقعة الماء خف النهي لأنه يقل تقديره وكلما كثر الطارق على هذا المجمع قوي النهي نعم اللهم صل على محمد اللهم بارك عليه الصلاة القائمة على محمد الوسيلة والفضيلة وقف المقام الذي يرضى. نعم. نعم. اختبار له. يقدم على لوقه اختبار له. كما قال العلماء انه اذا شك في كون الشيء مسكرا او غير مسكر شرب ما في مانع ليختف نعم يمج الماء ويمج الماء مع صادق نعم ايش هذه الانهار يعني هو الحقيقه ان استدان الانهار ما رجع ما الحاجة لأنه جاري فلا وجه الاستثناء إنما استثنينا المياه المستبحرة كثيرة وهي راكبة لا الأنهار دائما تجري شهور وقمنا إليها حجر الضوضاء وفوضى وإن جلسنا لم يكن شيء أو قال من الشيء وإلا إذ يموت تسجيل أجلب إغراق. نحن نعلم لكل إنسان يأخذ تسجيلا من المخموسة وليس في معنى لا لأنه صافي تسجيل الصافي جيد لا يكون شيء بإذن الله. وأما مسألة كثر الأوراق فصحيح أن العدد الكثير والظاهر من الأوراق لا تكثر, وهذا إن شاء الله لا بد أن ندرسها ننظر كيف نعمل إن شاء الله تعالى. من الخلف أحد حاضر سمعنا من الخلف كلنا أنتم في الأمام وراكم الناس عالم ها أيضا انتظر ما في أحد خلاص إذن لا تلموننا إذا قلنا أنكم إننا ما نقوم بكم التسميع. نعم إيش هو أي البلوغ طيب صفحة وصفحة صفحة 33 صفحة ها من فوق ومن تحت طلع عقيد صح ايش ما عندك الصفر هنتعد الصف الاول كيف ما اظن وهذا ايضا الحمد ما تاخذ شيء حتى لا يفوتك شيء. نعم اما ها يعني من التوكيد اتصل صح غير مبني ها يعني بالنص يعني اذا صار رد جر بارك الله فيك اقعد وثلاثه نفس الصفحة غلط يعني سهل هذا الدرس الرابع والخامس يجعل الخامس هيا عبد الله 27 صفحة 27 سطر ثاني نعم تسع ايش تسع يعني سمع اين حفظ ها باقي اخطاء نظهر شو عاد اعطونا صفحه 34 سطر ثلاثة عشر 13 من فوق لأنه إذا أطلق العدد فهو من فوق 13 لأن النهي لأن النهي العام لأن النهي عام هذا الصواب لأن النهي عام نعم ها اكتب لأن النهي عام اكتب لك الأخير من سجل 30 سطر سطر سبع سطر عشر ايش فادح بالحاء وش اللي الخطأ؟ فادح بالدال يعني ثم فاضح هكذا كقول أخيك تسأل قربة تسأل صلاة العشر ايش فادح بالحاء وش اللي الخطأ فادح بالدال يعني ثم فاضح هكذا كقول أخيك تسأل قربة تسأل قربتين نعم يلا همشي نعم ما هو صفحة 25 صفحة 6 ما هو بدون ضمير أو ريحه بالضمير طيب نعم خلاص نبدأ يلا سمع ها 36 سطر سطر 3 36 سطر 3 ايش ها طيب اقل لي بعد وشوي هنا غيرت الآية أسقطنا حرف العطف حرف العطف ليس جزءا من الفعل ما في شيء والمقصود الشاهد من قول لا تظلم يلا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ذكر المؤلف رحمه الله ثلاثة ألفاظ ثم يقتصر فيه وثم يقتصر منه ثم يقتصر به من الجناب فما الفرق بين فيه ومن نعم فيه يعني يقترف فيه ثم يقتصر فيه أنا قلت فيه هنا ما تسلفين ينغمس طيب ومن يغترف طيب لماذا جاء في قوله اللفظ الثاني لأبي داود يغترف فيه من الجنان ليقيد الإطلاق في رواية البخاري طيب في الحديث الذي بعده يقول عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم لماذا تتحقق صحبة الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم نعم ايش اجتماعي بالنبي نعم ما الفرق بين صحبة الرسول وغيره كمال يلا شفر فهمتي؟ فهمتي؟ نعم بالشمال ولولا. طيب في الحديث إشكال، وهو أن الرجل الذي صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كان مجهولا، هل يقطع هذا بصحة الحديث؟ لماذا؟ نعم لأن أصحابه كلهم ثقات العقول، فلا يضرنا أن نجهل عين الراوي منهم. أظن ما تكلم عن المتن. طيب تكلمنا عن النهي، النهي يحيى طلب الكف على وجه الاستعلاء. طيب ايش سياق مخصوصه، طلب الكف على وجه الاستعلاء بسياق مخصوصه. بارك الله فيك. يلا سميك، ما هي السياق المخصوصه؟ المضارع المقرون بلا النهي مثل قوله لا تفعل. طيب اجتنب، هل هذا نهي؟ اجتنب السبع الموبقات، هل نهى الرسول عنها او لا؟ طيب كيف هو الذي النهي؟ نعم يعني اذا هذا ليس نهيا ولكنه امر بالاجتناب. بارك الله. طيب اما هل من ياخذ التحريم ولا ياخذ، هذا ليس من شأن الان. قال نبدا الدرس الجديد ان شاء الله. قال نهى رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم ان يغتسل الرجل، ان تغتسل المراه بفضل الرجل او الرجل بفضل المراه، وليغترف جميعا. أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، يعني إذا اغتسل الرجل بإناء ثم فارق المكان فجاءت المرأة لتغتسل منه فهذا مورد النهي، لأن الآن يصدق عليها أن اغتسل بفضل الرجل، وكذلك العكس أن يغتسل الرجل بفضل المرأة. تغتسل المرأة بالماء ويغسل بعدها بقية، فيأتي الرجل ويغتسل في هذه البقية، هذا أيضا مورد النهي. ثم بعد هذا النهي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمر خير منه، فقال وليغترفا جميعا. واللام في قوله وليغترفا لام الأمر، والضمير يغترف يعود إلى المرأة والرجل، ومن المعلوم أنه لا يراد به كل امرأة ورجل، وإنما يراد به المرأة التي هي الزوجة والرجل الذي هو الزوج. قولنا وليغترف جميعا ينبغي أن نقف عندها حتى نبين أشياء حول هذه اللام وأختها التي هي لام التعقيل، لأن كثيرا من الناس يخطئ فيها في القرآن الكريم. مثلا لام الأمر إذا أتت بعد حرف العطف الواو أو الفاء أو ثم فإنها تقع ساكنة ما لا تكسر، ومثال ذلك قول الله تعالى ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ثم ليقضوا تفتهم اللام ساكنة، وليوفوا نذورهم اللام ساكنة، وليطوفوا اللام ساكنة. ومثالها بعد الفاء من كان يظن أن لينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهب أن كيده ما يغضب.

كما أن أراها لكم ما شفت أنها ميمونة. يقول ينتظرها الدار قطني ونعم يقول أخرجه الدار قطني وغيره. نعم يا فؤاد فكر في الموضوع. أتظن أن ميمونة سقطت في الجنة؟ لا يصير هذا. نعم يعني من ما في شيء ما في كل يعرف أن ميمونة سقطت في الجنة. نعم الأخ ميمونة رضي الله عنها لكن الرسول فلا لكن الرسول نفى ذلك قال إن الماء لا يجري في نفى. نعم إيش وش فيه هل لا يخصص يخصص لا لا لكن السابقين يسمون التخصيص نسخا لأنه نسخ العموم. نعم بعض الحمل والاقتصاد هذا على الكراهة يفضل المرأة قال إننا لا نعلم المتقدم والمتأخر حملوها على الكراهة أيه يعني حديثان النهي عن الاقتصاد فضل المرأة ثم أتى بعده الحديث لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نعلم المتقدم والمتأخر حملوها على الكراهة. كيف نحن الكراهة والرسول قال ولا أقترفها جميعا لا ما صح بعد ايش؟ نعم قبل ان يقضي ثلاثة. طيب اما ما يكون الماء ماء ان يكون ماء اين طاهر. نعم ونقول هذا أساء بغمسها لكن ما ذاقنا على حال وكذا أقول الطاهر يعني طهورا. نعم أي نعم احنا ذكرنا هذا من قبل ذكرنا لكم بالعلماء في هذا التقوى ما في ضابط ما في ضابط لكن ذكرنا أقرب الضوابط إنما كان الأداء أو الكراهة وما كان العبادة فهو التحريك. نعم تفضل. ايش نعم ها؟ ايش؟ من الرجال والنساء؟ إيه من الرجال والنساء؟ يعني يخرجوا مع امرأتي وهذا لا شك. نعم. ايش؟ نعم. لا بد أن ينظر هل المخرج واحد إذا كان واحد فيرجح الأوثق لأن الحكام كما قلت مختلفة وهذا يصعب أن تقول إن كل واحد رواه المعنى لكن لا بد أن يكون هناك يعني تفرق بمعنى أن يكون المخرج مثل عن أبي هريرة ثم رواه عنه اثنان ثم ثلاثة واختلف. نعم أقول ربما اختلفوا على مشايخهم فيما بعد. نعم خالد ما عنده جواب واعلم يا خالد أنه أحيانا تعلم ما عند المخالف جواب